تفسير الآية 29 من سورة القمر، يقول تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، أي فرفضوا هذه القسمة ولم يكتفوا بعدم التصديق بهذه المعجزة، فاستدعوا واحدا منهم فتعاطى، أي فأخذ الناقة وأخذ سيفه فعقرها، أي ذبحها، بما يدل على تمام استهانتهم وإصرارهم على التكذيب.